النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ولك في جميع شهورنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد سهامهم ووفقهم يا رب العالمين وارزقهم النصر عاجلا غير آجل يا قوي يا متين اللهم واجعل دائرة السوء على أعدائهم يا رب العالمين اللهم فرق جمع أعدائهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في ليبيا واحقن دماءهم وآمنهم في أنفسهم وأموالهم وولي عليهم خيارهم اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار اللهم عجل الفرج وأرح العباد والبلاد ممن خربوها وأذلوا أهلها اللهم كن لأهلنا في ليبيا ناصرا ومعينا اللهم ارزقهم الأمن والأمان والسلامة والإيمان، اللهم اعصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر، اللهم أبرم لإخواننا في ليبيا أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك ويعمل فيه بطاعتك، اللهم يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء أنت تعلم ما حل بإخوان وأخوات لنا فيك، فمن لتلك الأعراض ومن لتلك الدماء ومن لتلك الأرواح إلا أنت، اللهم احفظهم بحفظك وأمن خوفهم وأبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم بارك لنا في شيخنا عمر، اللهم كما أعانني على ختم كتابك فاجعله ممن يعتصم بالقرآن ويهتدي بضوء صباحه ويسكن في ظل جناحه، وأدم بالقرآن صلاح ظاهره وباطنه، واكسه به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر، اللهم وفر حظه من خير نزلته أو إحسان تفضلت به أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره اللهم اجعل أوقاته عامرة بذكرك وموصولا بخدمتك وأعماله عندك مقبولة اللهم بارك له في سمعه وبصره وروحه وخلقه وخلقه وأهله وعمله، اللهم ارزقه الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وتعلم كم أنا فيك أحب شيخي وإخواني، اللهم هؤلاء عبادك حضروا ختم كتابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، اللهم فاعطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم وكلهم يا رب العالمين، واجعل القرآن شفيعا لهم يا أرحم الراحمين، اللهم بارك لي فيهم وأحسن نزلهم واغفر لي ولهم، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أنعم على أخينا أبي أحمد برضا والدته، وارزقه حفظ كتابه وحج بيتك الكريم. اللهم لا تحرمه لذة النظر إلى وجهك الكريم، وحرم جسده وجسد أحبته على النار، وبارك فيه وفي ذريته ولجميع الحضور، اللهم آمين. والمسلمين، اللهم إن لم تجمعني بهم في دنيا زائلة فاجمعني بهم في الفردوس الأعلى مع حبيبك المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواؤها، طب القلوب ودواؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها، ونور الأبصار وضياؤها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله كل خير، بعتذر عن التشكيل الفعل وفعل والحاجات دي يا شيخنا، الله المستعان. جزاك الله كل خير. اللهم آمين يا أمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم أخي عقدة، بارك عليكم هذه الختمة المباركة، وهنيئا لكم إن شاء الله تعالى، يعني تلاوة طيبة أحكام منضبطة ومستقيمة، وكما نعهدك أثناء التلاوة يعني حسن تتبع للأحكام، وتحبر القرآن تحبيرا بتتبعك لتطبيق الأحكام التجويدية وإخراج الحروف من مخارجها، وتلزم يعني تطبيق الصفات كما تعلم. بارك الله فيك أخي الحبيب، وتقبل الله منك وضاعف لك الأجر والثواب، وجعل هذه الختمة المباركة مقبولة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لأن تكون من المشايخ المتقنين الحافظين والعاملين. وأما بالنسبة للدعاء، يعني ما شاء الله الأصل في الدعاء يعني أن يكون دعاء قلبيا، ونحسبك من أصحاب القلوب الصافية والشفافة، وكنت تدعو بقلبك، ولا يعنينا التشكيل كما تقول يعني وإعراب الألفاظ، فما شاء الله يعني الدعاء كان صادر من القلب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منك، وأن يجعل لنا جميعا في هذه الليلة المباركة حظا من هذا الدعاء الطيب المبارك. بارك الله فيكم أخي عقدة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بيتكم عامرا ببركة القرآن، وأن يكرمكم بكرامة القرآن، وأن ييسر جميع أمورك، وأن يوفقك إلى ما فيه حبه تعالى ورضاه، وأن ييسر لك عملا تحبه ويوفقك فيه إن شاء الله. وأسأل الله العلي القدير أن يجعلك من أهل ذكره وشكره وطاعته ومحبته، ومن أهله وخاصته،

من التابعين. وقرأ الإمام عاصم على عبد الله بن حبيب السلمي ورزين بن جبير الأسنوي، على عثمان وعلى علي وعلى ابن مسعود وعلى أبي وعلى زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عليه السلام، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وأوصي أخي الحبيب محمد رضا بن محمد عقد المصري بما أوصاني به مشايخي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وحفظ حدود الله وتعظيم كتابه وقيامه بوظائف خدمته وتجويده، وأن يبديه لطالبيه، وأن يعين عليه ذا الرغبة فيه من طالبيه. وقد أجزته أن يروي عني ما يجوز لي بشرط التأمل والتثبت والمراجعة والإتقان والعرض عند الشك على أهل الذكر والعرفان، جعله الله تعالى من العلماء العاملين، وكفاه الله تعالى شر خلقه أجمعين. وأسأله أن يدعو لي حال قراءته وتلاوته، وأن يخصني بذلك في خلواته وجلواته بخالص نيته وعلانيته بحفظ الإيمان، فإني مفتقر إلى ذلك، والله أعلم بما هنالك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذه الختمة المباركة وهذه الإجازة الطيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذه الختمات المباركة، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في ظلمة الليالي مؤنسا، ولأقدامنا عن المعاصي حابسا، ولأقدامنا عن المعاصي حابسا، ولألسنتنا عن الباطل مخرسا، ولجوارحنا عن السيئات زاجرا. اللهم اجعلنا بالقرآن الكريم عالمين عاملين، وللنعماء يا ربنا شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين ومهتدين، وبالأعمال يا ربنا مخلصين، وبالإنابة إليك مخبتين، وبالآيات موقنين، وإلى المسلمين محسنين، وفي مجالس الذكر حاضرين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وعلى متن الصراط جائزين، وعن النيران حائدين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم يا ربنا ناظرين. اللهم كما اخترتنا لكتابك الكريم وهديتنا به إلى الصراط المستقيم، اللهم أصلح به منا جميع ما فسد، وطهر به باطن الروح وظاهر الجسد، وانزع به عنا جميع الغل والحسد. اللهم أصلح به منا جميع ما فسد، وطهر به باطن الروح وظاهر الجسد، وانزع به عنا جميع الغل والحسد. اللهم افسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأصلح لنا به ظاهرنا وباطننا، واشرح لنا بالقرآن صدورنا وجوارحنا، وطهرنا به من دنس الخطايا، وهب لنا به الصبر الجميل عند حلول الرزايا، وامنن علينا يا ربنا به بالاستعداد عند نزول المنايا. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به يا ربنا سبل السلام، واخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا بالقرآن الكريم الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا، ومن النار حجابا، وإلى الخيرات دليلا وإماما. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم حبب إلينا الإسلام والإيمان، ووفقنا لتلاوة القرآن، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأغلق عنا أبواب النيران، وافتح لنا يا ربنا أبواب الجنان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم حبب إلينا تلاوة القرآن، واجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته، ويرعونه حق رعايته، واجعلنا يا ربنا ممن يحسن صحبته وينزه قدره، حتى يكون لنا في الدنيا قائدا، وإلى الخلود في جنات عدن وافدا. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذه الختمات المباركات، ولا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا جبارا إلا أخذته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا بالإيمان، مطمئنا به وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في ليبيا. اللهم انصر إخواننا في ليبيا. اللهم احفظ دماءهم. اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم. اللهم فك أسراهم واشف جرحاهم، وتقبل موتاهم، واجعلهم عندك في الشهداء يا رب العالمين. اللهم عليك بكل جبار وطاغية، اللهم عليك بكل جبار وطاغية. اللهم عجل لنا فرجك ونصرك المبين، وعجل عليهم بأخذك وعقابك يا رب العالمين، وأرنا فيهم قدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا شفاء إلا شفاءك، فأنزل على مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم أبدل مرضهم صحة وسقمهم عافية يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم يا ربنا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم في هذه الليلة المباركة وبهذه الختمات الطيبة المباركة، أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات والبنين والبنات البنات والإخوة والأخوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل ختمتنا ختمة مباركة على من قرأها وسمعها أو قرأ بعضها أو سمع بعضها. اللهم اجعل ختمتنا ختمة مباركة على من أمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم وعلى أهل القبور في قبورهم. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار والصحب الأخيار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. نكون بذلك قد وصلنا إلى تمام هذه إلى هذا المجلس الطيب المبارك الذي استمعنا فيه إلى ختمتين مباركتين من الشيخ أبي الزبير التونسي وأخينا الحبيب محمد عقدة المصري. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في رعايته تعالى وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.